الحمد لله ولي كل نعمة، أحمده سبحانه أنزل الأمانة وجعلها في جذر قلوب الناس منا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمناء والملقب بالصادق الأمين حتى من الأعداء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم اللقاء، وبعد، فإن من أعظم مكارم الأخلاق الأمانة، ولهذا حث عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمانة وصف الصالحين قبلنا، وهو وسم الصادقين فينا. الأمانة قامت السماوات والأرض بها وبالعدل، ولذلك ربنا عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فقال كما في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كانت على وجه الاختيار، فأبت ولم يغضب عليها الجبار لرفضها تلك الأوصاف بالاختيار، ولم يكرهها سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار. ثم عرض الأمانة على الإنسان، فأبونا آدم عليه السلام نظر إلى أن في تحملها إدراكا للكمالات ودركا للجمالات وعونا على الجلالات فاختار تحملها، وكان كثيرا ممن تحملوها ظلوما جهولا، لم يستطيعوا أن يؤدوا هذه الأمانة. وفي الآية إشارة إلى أن المسلم عليه أن يكون قويا، وأن لا يشفق من تحمل الأمانة، وأن يقتدي بأبيه آدم عليه السلام، ولكن عليه أن يحذر من الظلم والجهالة، فهما سببان من أسباب ضياع الأمانة. الظلم والجهالة سببان من أسباب ضياع الأمانة، ذلك لأن حقيقة الأمانة العدل والعلم. حقيقة الأمانة العدل فيما يتعلق بالحقوق، والعلم فيما يتعلق بالأخبار وبالمعلومات. فإذا كان الإنسان ظلوما فإنه يكون بعيدا عن العدل، وإذا كان جهولا فإنه يكون بعيدا عن العلم، فيحصل منه عدم الأمانة، ألا وهو الخيانة. هذه الأمانة التي حملها الإنسان هي مذكورة في الآية بصيغة التعريف: إنا عرضنا الأمانة، فهو اسم جنس يدخل تحته عامة الأمانات، فالوضوء أمانة، والغسل أمانة، والصلاة أمانة، وفي الصوم أمانة، وفي الزكاة أمانة. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه وهو يتحدث عن الزكاة في الأموال: فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها، ومن غسل ميتا فليؤدي الأمانة فيه، يستر عورته ويكتم شينه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يغسل الميت أدنى أهله إليه إن علم، فإن لم يعلم فأهل الأمانة وأهل الورع. ولو تأملنا نجد أن الأمانات كثيرة، ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن، رجاء إغلاق الهواتف. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. ما هي هذه الأمور الخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هذه الأولى، وصام رمضان وهذه الثانية، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا هذه الثالثة، أو وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه هذه الرابعة، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ فسرها رضي الله عنه بأحد مفرداتها فقال: الغسل من الجنابة، رواه أبو داود وهو حديث حسن كما قاله الألباني رحمه الله. قال جويبر: قلت للضحاك: ما الأمانة؟ أي في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة. قلت للضحاك: ما الأمانة؟ قال: الفرائض على كل مؤمن، وحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمنا ولا معاهدا في قليل ولا كثير، فمن انتقص شيئا من الفرائض فقد خان أمانته، كذلك رواه ابن عساكر في تاريخ، ورواه غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآية. وتبليغ السلام أمانة، ورد السلام أمانة، وهكذا فجميع العبادات التي لا يطلع عليه إلا الله تعالى يكون أمانة فعلها وعلى صورتها وعلى تمامها. ومن ذلك الحقوق التي تكون بين العباد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ولنتأمل رعاكن الله الجمع بين الأمر بأداء الأمانة وبين الأمر بإقامة العدل، لأن من لم يؤد الأمانة لا يستطيع إقامة العدل، ومن لم يقم العدل لا يستطيع أداء الأمانة، فهما متلازمان. ولما كان أكثر الناس مبتلون بالأمانات قدموا، وقليل من الناس من يبتلى بالحكم بين الناس فأخروا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمرأة مؤتمنة في بيت زوجها ومؤتمنة على عرضها، والرجل مؤتمن في بيته وهو راع ومسؤول عن ذلك، والرجل والمرأة راعيان في عملهما، والأمير راع في دولته وإمارته، وهكذا. فالكل رعاة والكل عليهم أمانات، وإذا جمع الله على عبد ابتلاءين أمانة وحكما بين الناس فعليه أن يتقي الله عز وجل. كم من موظف يضيع الأمانة لحظ القريب ولحظ الجار وفلان من المعارف، فيقدم هو ويؤخر فلانا مع أنه يستحقه، وهذا من ضياع الأمانة. كم من مسؤول يضع الأمانة في غير موضعها. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد الآية المشار إليها: فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. الوصية وصية الميت الذي به يتطوع، أداء أماناتي عنه أحق من تطوع الوصية. وبناء على قول البخاري ندرك أن أداءنا الأمانات أولى من إرضاء فلان وفلان، وتؤدي الأمانة إلى أي أحد كان، هذا من الحقوق الواجبة على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وهو حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة، يعني بعض العبادات فيها رخصة، ممكن الإنسان ما يصلي قائم يصلي قاعد، ممكن إنسان ما يصوم لمرض ثم يقضي، لكن ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة، هكذا قال علي رضي الله عنه. ما هي هذه الأمور الثلاث؟ قال: بر الوالدين مسلما كان أو كافرا. فلا بد للإنسان أن يبر والديه مسلمين كان أو كافرين أو فاجرين أو منافقين. والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر، الوفاء بالعهد من شيمة أهل الإسلام، ولا سيما العهود التي بها أخذت الذمم كعهد الإجارة وعهد العمل وعقد العمل الذي يكون بينك وبين خادمتك وبينك وبين خادمك وبينك وبين الناس في العهود. والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافر، رواه ابن عساكر في تاريخه. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر، الأمانة والعهد تؤدى إلى البر والفاجر، والرحم تصلها برة كانت أو فاجرة. هذه الأمانة أنزلها الله عز وجل في أصل القلوب، ثم الناس يقلعونها، فهي شجرة مغروسة في القلب فطرة من الله ومنا، لكن الناس يزيلونها ويقلعونها شيئا فشيئا حتى لا يكادون يجدون أثرها. ويؤكد هذا المعنى حديث حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ومعنى هذا أن الأمانة أمر فطري، ونزل القرآن وهذا أمر شرعي، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. هل يعقل أن الله الحكيم العليم الذي من على الإنسان بالأمانة فطرة أن ينزع الأمانة من قلب الرجل بالنومة فقط؟ لا، وإنما لأسباب سبقت، لأمور قد تقدمت منه، ما شكر الله على الأمانة فخانها المرة بعد المرة، وصار غادرا المرة بعد المرة، ولذلك يذهب أثر الأمانة من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل المجل. الوقت أثر، مثلا دحرجت شوكولاتة على ثوبك، فإن الشوكولاتة يبقي أثرا على الثوب، هذا يسمى الوقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل المجل. المجل انتفاخة الجلد بسبب الحرارة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أن الأمانة لا تخرج دفعة واحدة، وإنما شيئا فشيئا بسبب ما يقوم في قلوب بعض الناس من الغدر والخيانة عياذا بالله تعالى. ثم مثل ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فنفط يعني انتفخ، فتراه منتبرا يعني ظاهرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يبين لنا أن الناس لا يشكرون الله على الأمانة ثم يضيعونها، حتى لا يكاد إنسان يثق بأحد، ثم يقال للرجل الفاجر الغادر الخائن ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا دليل على وجوب الحذر من الخيانة، فإنها المرة بعد المرة تسبب إلى ذهاب الإيمان وذهاب الأمانة من القلوب عياذا بالله. ومن أسباب ذهاب الأمانة من القلب الكفر والشرك والنفاق والبدعة والمعاصي. قال عنبسة بن سعيد الكلاعي رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة، أي أخذت منه الأمانة. وهذا الأثر من هذا التابعي فيه دلالة ظاهرة على أن البدعة سبب من أسباب ذهاب الأمانة من القلب. ولهذا نجد في المبتدعة من لا نجد عنده الأمانة العلمية فيلوي ألسنة النصوص ويزيد وينقص لأجل أن يوافق ذلك هواه. ولهذا ينبغي علينا أن نحذر من ضياع الأمانة وأن نحذر من الخيانة. يقول الله عز وجل مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لملك الحبشة مبينا عظمة هذا الدين ومبانيها المتينة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، إلى آخره. رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. ولو تأملنا ما ذكره جعفر بن أبي طالب في مجتمعاتنا اليوم لا نكاد نجد كثيرا من هذه الأصول والمباني منطبقة ولا موجودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو سفيان وهو يومئذ مشرك لم يسلم بعد لهرقل عظيم الروم يصف النبي صلى الله عليه وسلم. لنتأمل وصف رجل كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عند ملك الروم، يقول: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. رواه البخاري. وحفظ الأسرار من أعظم الأمانات أيها المؤمنون والمؤمنات، حفظ الأسرار من أعظم الأمانات، سواء كان ما يتعلق بالعمل أو بالصحبة والخلة أو بالشركة أو بالأسرة أو ما بين الزوجين على وجه الخصوص، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن الأمانة غض البصر أيها المؤمنون والمؤمنات. ولهذا جاء في القرآن الكريم أن المرأة قالت لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكر المفسرون في تفسيرهم لهذه الآية من الإسرائيليات أن أباها قد حملته الغيرة على أن قال لها: وما يدريك ما قوته وما أمانته؟ قالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها. رواه النسائي في الكبرى. وأداء الأمانة سبب من أسباب العلو في الأرض. قد يأتي إبليس ويخيل إلى الإنسان أنه إذا خان أو غدر في هذا المال أو في هذا المنصب أو في هذا الجاه أو في تقديم فلان على فلان أنه رفعة له، سمعة له، شأن له. والجواب أن أداء الأمانة هو سبب من أسباب العلو في الأرض. وأما الخيانة سبب للأسباب السفال عياذا بالله، هذا في الدنيا فضلا عن الرفعة في الآخرة. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه قيل لمالك للقمان: ما بلغ بك ما نرى. يريدون الفضل، يعني كيف أدركت هذا الفضل يا لقمان؟ فقال لقمان، ويحكى أن لقمان كان عبدا وكان يقوم بحق سيده وبحق ربه جل وعلا، فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. بل إن أداء الأمانات سبب لبقاء الدول، ما هو لبقاء الأسرة ولا لبقاء الفرد ولا لعزة الفرد، بل سبب لبقاء وعزة الدول. قال علي رضي الله عنه وهو يشير إلى أهل الشام، إلى معاوية رضي الله عنه ومن معه، يقول: ولا أحسب هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم، يعني أهل الشام. تأملوا الإنصاف من علي رضي الله عنه، يقول لي، يخطب خطبة الجمعة يقول لمن معه: ولا أحسب هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم، يعني أهل الشام. وما ذاك أنهم أولى بالحق منكم، ولكن ذاك لاجتماعهم على أمرهم وافتراقكم وإصلاحهم في بلادهم وأدائهم الأمانة وخيانتكم. رواه ابن عساكر في تاريخه. تأملنا رعاكن الله كيف أن علي رضي الله عنه بثاقب نظره وتنزيله الواقع على الشرع أدرك أن أهل الشام سيظهرون، وبين أسباب ظهورهم: أول ذلك اجتماع كلمتهم، وثاني ذلك اهتمامهم في إصلاح بلدهم، وثالث ذلك أداؤهم الأمانة وتركهم عكس هذه الأمور. قال عباس الجابية لعمر بن عبد العزيز: أربع من عمل بهن استوجب العدل: الأمانة في المال، والتسوية في القسم، والوفاء بالعهد، والخروج من العيوب، فكف نفسك وأهلك. وقال السري بن مغلس رحمه الله: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وعفاف الطعمة، وحسن الخليقة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آلات الرياسة خمسة: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. وقال الزهري رحمه الله تعالى: إن الناس كانوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سنة، ولم يكن لهم كبير عبادة، يعني ليس حالهم كحال المنقطعين من العباد في المساجد، لكنهم رهبان الليل فرسان النهار، ولم يكن لهم كبير عبادة، ولكنهم كانوا يؤدون الأمانة ويصدقون النية. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط الناس درجة، وكانوا على شريعة من أمرهم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما مات عمر هبط الناس درجة، وكانوا مع عثمان حسنة على نيتهم لا بأس بحالهم، حتى قتل عثمان رضي الله عنه، انتهك الحجاب، وكان الناس في فتنتهم استحلوا الدماء فتقاطعوا وتدابروا حتى انكشفت. ثم ألفهم الله في زمان معاوية بن أبي سفيان رحمه الله، فكانوا أهل الدنيا يتنافسون فيها ويتصنعون لها. ثم حضرتهم فتنة ابن الزبير فكانت الصيلم، روى هذه الآثار ابن عساكر في تاريخه، والصيلم الداهية المهلكة. نقول كيف لو أدرك الزهري زماننا، فأي درجة كان سيعطيها لنا وهو يتحدث عن زمن ابن الزبير بأنها الصيلم الداهية المهلكة. قال بعض العلماء الصدق وحفظ الأمانة، والحذر من ركوب الغدر والخيانة، احفظوا السر واحتاطوا له، وفي إفشائه وإضاعته من سقوط القدر وقبيح الذكر، وما يكسب صاحبه من حطه عن منزلته من يشرف ويعتمد عليه ويؤتمن ويركن في جلائل الخطوب إليه. والناس في هذين الخلقين المتناقضين معافى مكرم ومبتل مذمم. أقول إن الأمانة مما يمدح بها الإنسان، ولهذا قال كان العلماء يقولون عن مشايخهم إذا أرادوا تزكيتهم وكان صاحب أمانة وكان معروفا بالأمانة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما طعن عمر دخلت عليه فقلت له أبشر بالجنة، صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلت صحبته، ووليت أمر المؤمنين فقويت وأديت الأمانة، رواه الإمام أحمد. وضياع الأمانة من علامات قرب الساعة، فإن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقد سئل وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم الشرف الجون. قالوا وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال فتن كقطع الليل المظلم، رواه ابن حبان في صحيحه. ومن العجائب أن هذه الأمانة التي تساهل فيها كثير من الناس في قليل أو كثير هي التي يوقف على جنبتي الصراط ويسأل الناس عنها وعن أدائها. فقد جاء في حديث الشفاعة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الناس يأتون إلى الأنبياء حتى يأتون إلى عيسى، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيسجد تحت العرش فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، رواه الإمام مسلم. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. هذا الحديث العظيم يدل على أن الناس يسألون عن الأمانة، هل المرأة أدت أمانة بيتها وأسرتها وعرضها ونفسها وتربيتها؟ هل المرأة أدت الأمانة في عملها؟ هل الرجل أدى الأمانة في بيته؟ أدى الأمانة في عمله؟ هذا الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، رواه الشهاب في مسنده وابن عساكر في تاريخه. وليست العبرة بكثرة العبادة وكميتها، وإنما بنوعيتها. دخل ابن عمر رضي الله عنهما المسجد، يعني مسجد الكعبة، فطاف سبعا وصلى ركعتين ثم خرج، فلقيه رجل من قريش على باب المسجد فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد طفت وصليت؟ قال: نعم. قال: ما أسرع هذا، يعني بسرعة خلصت الطواف وصليت ركعتين وطلعت ولا قعدت في المسجد. فقال عبد الله بن عمر: أجل، أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نأتي صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. رواه الفاكهي في أخبار مكة. وهنا ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: أين نجد الأمانة وأين نوجد الأمانة؟ أصل الأمانة كما ذكرت فطرة في القلوب، فينبغي علينا أن نوجدها في قلوبنا ونرسخها في قلوبنا، ثم نطبق ذلك في أقوالنا، فلا نكذب ولا نغتاب ولا ننم، ثم نرسخ ذلك في أفعالنا، فلا نخون ولا نغدر ولا نغش ولا نخادع. إذن الأمانة، هذه الكلمة العظيمة التي اشتقاقات كلمتها من الأمن أو من الأمانة تعني الأمين، فإذا تأملنا أن الأمانة مساوية الأمين من حيث الاشتقاق، يأتينا سؤال: من هو الأمين؟ الأمين هو من ترسخ في قلبه الوفاء بالعهد. الأمين من ثبت في أعماق قلبه حب الأمانة. الأمين من انشرح صدره للأمانة. الأمين هو من يقول الحق، هو من يفعل الحق، هو من يثبت على الحق. إذا لاحظنا أن الأمانة مساوية للأمين، فإذا هنا لو عملنا معادلة لأدركنا أن الأمانة تساوي الأمين، وأن نتاج الأمانة والأمين ماذا يساوي؟ يساوي الأمن. الأمانة زائد الأمين يساوي الأمن. فإذا وجدنا أهل مجتمع ما كلهم أمناء وكلهم أهل أمن، فحينئذ لا ريب ولا شك أن الأمانة إذا كانت موجودة عندي وعندك وعنده وعندها، يعني وجود الأمناء، أنت وهو وهي وهما وهم، فالكل أمناء والكل أمين، إذن النتيجة أن عندنا مجتمعا آمنا، مجتمعا متنعما بالأمن بسبب الأمانة. إذا أرجعنا المعادلة الرياضية كما يقال، الأمانة يساوي الأمين، يساوي الأمن، يساوي مجتمعا آمنا، فلا أحد يخشى على ضياع نفسه، ولا أحد يخشى على ضياع ماله، ولا أحد يخشى على ضياع حقه، فالحقوق كلها تؤدى بالأمانة. أختم هذه الكلمة بسؤال: لماذا لا بد من الأمانة؟ والجواب أن الأمانة من أخلاق الإسلام. لماذا لا بد من الأمانة؟ لأن الأمانة فطرة بشرية. لماذا لا بد من الأمانة؟ لأن الأمانة من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمانة فيها الأمن، الأمانة بها العز والشرف في الدنيا والآخرة. الأمانة من صفات أهل الجنة. الأمين مكرم عند الله ومعزز عند الناس. الأمانة سبب لراحة النفس وسلامة الصدر وارتياح القلب وفراغ البال. الأمانة سبب لكل خلق عظيم. فالدين أمانة، والعقل أمانة، والعلم أمانة، فعلينا أن نحافظ على هذه الأمانات كلها. ثم أختم بذكر قصة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم مشهورة لديكم، حتى نتعلم منه صلى الله عليه وسلم الأمانة. تأملنا رعاكن الله حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة وظلمهم له، حتى إنهم هموا بطرده وهموا بسجنه وهموا بقتله، ومن قبل قد فعلوا ذلك كله مع أصحابه. ومع هذا كله، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر قال لعلي رضي الله عنه: أخلفني وأدي الأمانات إلى أهلها. فتأملنا يا رعاكن الله هذا الخلق العظيم الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه الذين قاتلوه والذين شردوه والذين هجروه والذين ضربوه وسبوه وشتموه وحقروا دينه. ومع هذا كله نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يؤدي أماناتهم، مع أنهم أخذوا أموال المسلمين وضياع المسلمين وأراضي المسلمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يخون من خان ولا يغدر من غدر. ثم أختم بقصة عن الإمام عبد الله بن المبارك الذي قال عنه الإمام أحمد: اجتمعت فيه خصال الخير. يقول ابن المبارك رحمه الله: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مر، تأملنا المسافة من الشام إلى مر، مر الآن هي بلخ اللي يسمى مزار شريف في أفغانستان، يعني المسافة من الشام إذا وصل إلى بغداد، من بغداد إلى هرات، ومن هرات إلى فراء، ومن فراء إلى مر، يعني مسافة أكثر من 2000 كيلومتر مسافة. وكانوا في ذاك الزمان يركبون، ما عندهم إلا الخيول أو الجمال. يقول: فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مر نظرت، يعني في ثوبي أو في متاعي، فإذا القلم معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. قلم، حنا في عرفنا اليوم ورقة نصرفها من أوراق العمل، ما عادي ما فيها شيء، أقلام العمل نصرفها، والأمر عجب والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من قلوبنا مواعظ، وأن يجعل لنا من أنفسنا مواعظ، وأن يرزقنا الموعظة في قلوبنا والعمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقول السائلة: السلام عليكم يا شيخ، الأمانة تكون في الأمور الحياة بين الزوجين والناس في القول والفعل. نعم، الأمانة بين الزوجين أولا حفظ الأسرار بينهما، ثانيا حفظ العرض، فلا يجوز للمرأة أن تخون زوجها ولا العكس، ثالثا الأمانة بين الزوجين من حيث الأموال، من حيث التربية، كل واحد يجب عليه أن يقوم بالعمل الموكول إليه. في القول يكون بصدق الحديث، وفي الفعل يكون بالإحسان وأداء الحقوق. تقول السائلة: أود السؤال عن تقسيم الموظفين إلى مجموعات في شهر رمضان، كل مجموعة لها فترة محددة لاتفاق مع المسؤول، مع العلم أن تلك المجموعات مخالفة قانونا، هل يحق للموظف أن ينضم لتلك المجموعات أم الالتزام بساعات العمل المحددة وفق القانون؟ وشكرا. إذا كانت المسؤولة تملك هذه القسمة فلا بأس بهذا التقسيم. وإذا كانت المسؤولة لا تملك فهذه قسمة ضيزة وهي من خيانة الأمانة. تقول السائلة: كيف لي أن أوصل أبنائي على العقيدة الصحيحة؟ ما هي أفضل القصص للأطفال؟ بالنسبة لتأصيل الأولاد على العقيدة الصحيحة، أفضل طريقة حفظهم القرآن، حفظهم الأربعين النووية. ثم هناك كتب من قصص الأطفال، ومن أفضل هذه القصص من مطبوعات دار السلام، فهي نافعة جدا. جميع مطبوعات المكتبة دار السلام للأطفال نافعة جدا ولله الحمد والمنة. تقول: هل يجوز لي صيام الباقي من شعبان مع العلم لم أصم من أوله؟ إذا كنت اليوم صائمة ما في بأس أن تصومي ما بقي من شعبان إلا اليوم الأخير والذي قبله. أما إذا لم تكوني صائمة اليوم فما تبتدئين الصيام من الغد إلا إذا كان فرضا عليك أو نذرا. تقول: أبيع قطعة سواء جاهزة أو تفصيل، قطعة كلفتني 50 أو 60 دينار، أبيعها 90 أو 80 دينار، فهل الزيادة حرام؟ لا، الزيادة على السعر ما هو حرام، بس الحرام أنك تقولين لو تراني مشتري ب90، هذا الحرام. أما التجارة، التجارة لابد فيها من الربح، إن شاء الله تربحين الضعف ما دام الناس يقبلون عليك ويشترون منك، هذا مو حرام. لكن المهم ألا تقول للناس أن هذا هو السعر، أن تقول أشتريتها ب90 وأبيع لكم ب90 وأنت كذب في كذب، هذا ما يجوز. تقول السائل: أنا أشتغل بالمستشفى وأخدم أهلي في صرف العلاج وإدخالهم على الطبيب، هل هذا خيانة للأمانة؟ إذا كنت تفعلين هذا مخالفين للأنظمة فلا شك أن هذا خيانة للأمانة. أما إذا كنت تصرفين لهم العلاج وهم يستحقونه وتدخلينهم على الطبيب وهم يستحقون هذا الأمر، فهذا ليس خيانة ليس خيانة في الأمانة. لكن إذا كان لا يستحقون فلا يجوز هذا، لا يجوز تقديمهم في العلاج ولا تقديمهم في إدخال على الطبيب وهم لا يستحقون هذا. يقول: مثلا أنا أعرف أن بداية الأرقام الساعة 5 العصر، وأنا بالكمبيوتر أحجز لأهلي من 3، هل هذا خيانة للأمانة؟ لا شك أن هذا خيانة للأمانة. تقول: أنا موظفة وأكمل الجامعة وفي محاضرة كانت الصباح خلال فترة عملي، ورئيسة قسمي سمحت لي بالذهاب لها، هل هذا خيانة للأمانة؟ إذا كان جهة عملك تسمح لك نظاميا فهذا ليس من الخيانة، وإذا كان جهة عملك لا تسمح لك وإن سمحت لك المسؤول، فإن كانت المسؤول تملك فلا بأس، إذا كانت المسؤول لا تملك فهذه خيانة من على الأمانة، وهي وافقتك على الخيانة وهي مشاركة على الإثم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكنا الفقه في دينه، وصلي اللهم على نبينا محمد. وأشكر الأخوات الداعيات لإقامة هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد.